ثم قال جل وعلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولو رهناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولو رحمنا انه ان يابنا زلاتهم ويضرق اقدامهم نبر كفار قريش اصابتهم سنه اكلوا الميته والجلود والعظام. ولو رحمنا يابنا زلاتهم وكشفنا ما بهم من ضرب الناس لا يسفرون درق شجر برر قدات من قلت اللاتشو للجو يقتل لاستمروا ولا تمادوا في طغيانهم بطنيتا شعما والا لسيون يتخبطوا يتنقدا قدوا يتقتلوا نبر إلال. ولقد أخذناهم بالعذاب بعذاب يزناتشو بدرق بمصيبة قطاناتشو فما استكانوا لربي لقيتها جلسنا الناس نزك خدعوا لربي وما يتضرعون الله لباتهم فرطوس اندرسنا نصوم ذلك بلو الله غندم منوتهم حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. ماذا قدر انبعالو حتى إذا فتنا بابا ذا عذاب شديد يا بورتو كتاب بالتريت هنا بر أنواء وصنوفا من العذاب سنكفت الناس النامة عباتو كذي إذا هم الناس فيه بمصيبة مبلسون تصفى وقراج كتش يا سلام يا سلام تسفى قراتوش منو ما ألسلنا مع الوقت ميسرون تفضلات اندهي هنا في أهوال الكفار عند الخلائي مؤمن دين قال يا تفايسال من عن باب اتفاق بكنا بلا علمة عيسات في تنة الكرتة إلى الخلاف يعتر بذنبه ويبتهل ويتضرع إلى الله كي يرفع الله عنه هذا العذاب والبلاء النازل بسبب ما فكبروا من المعصوم أما الكفار يستمروا على ضلالي. وهو الذي الله مالي أنشى لكم السمع مسميانا خلق الله دوره والأبصار عين والأفئدة لب المفكرية ما استلتيا قليلا ما تشكرون نامس قنات شوجيك وانا صنم بزامن ويدا تلك نعمة وسلون نزل ما شكر إكين تشكرون فيها السيجاره هنا مساله قال له ليس من تلك وبك ايوه السماء بس متعبت متعسببت بقى التقارا ني اشكركر ايه سنت نغر بمسمع تتقمال سنت نغر بما تتقمال سنت نغر بوسط ابلال الله تلك مساريا ما شاء الله سبحان تلك مساريا وچ ماشينوچ زمان ما يشراچو اديس مهندس ما يفلقلاچو تنوز ما يكفر الله اتشو كبغا غبايا غستا ما اترمت اتشو يان تين ما ننت لمن اندمتا ولين اندمتت من اندمت ابدكه من اندمت تبال بمن اندمت تتازف كمن اندمت تكلكل لمن رزاك تشيل باتشو. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. الله ما أنا يعني هو ذا بمر اللي بتنا زرع يخلقه شرق غرب وفي الجنوب والشمال والأسماء والشرق والغرب والسان والجبل يا سلام والنجد والوهاد إلى المهوك ثم قد قزه بوتا قبوا ربابا تقوباتاو ستت ويمزمو تككل بغنو فرح حميدا ودوانا إلي أنصفات قريت منه وإليه تفشل ودرسوا متنادوا متكذكسوا يهون إلى والذي الله ما لديانا يهي ويميت هيوت ملقس هيوت منسى وله اختلاف الليل والنهار يلليتنا يكنو منا ذات السون يهونا بسو تزادنا بسو قدرا كننا لليتو ميوزاك كنو رزم ما تاواتر ما تاورا زم ما كانو أتر عندما يقول كل ميهون لليتو جل ما كانو برهانام لليتو لرفت كانو لدنيا من قصاك الشياء مهونو يرسل لله جل أفلا تعقلون من ترد منه عمرات التنصر الرومان لا تؤمنوا فكركم وأقلكم حتى تذيكوا الله جل وعلا الذي خلق لكم هذه الأشياء البديعة العجيبة ثم قال لكل ثان مثل ما قال الأول يقدموش يا روزمين ثان من نبرا يقدموش اتبع أولئك تقليد الأعمى تقليد في الضلال تقليد في التكذيب تقليد في الجهالة تقليد في رد الحق قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون قالوا أإذا متنا نهو إياك موتن وكنا ترابا أفركهن بحالا وإظاما أتنت دم ركركاتش وطو كمريتك توحدنا أدابتكهن ودي أئنا لمبعوثون إنيان كسكسالا دادس ياهون نطعلا مالتنا ونه بلاو إن دارو تينت النزي مالو إنما الفعاب الضالين فهم على آثارهم مقتدون يهرعون يكون ما لقد وعدنا نحن نو إنيام رقا تقبتنا وآباؤنا قدم داتو تشاتشنم هذا يهن قرمين قبل كذب استيع كذب فيت بدو تشاتشنم كتموتا تشوالات النصر الله تبلو نبر نيام تبلنا إن هذا يهن قرم ما إذا لم الله ساتر الأولين حكايات الأولين وأكاذيبهم التي سطروا في كتبهم يقدموا جوه استرينا تاريخ وكتابات شاروس كالنسو أمدبو أمدبو أمدبو من أقرم نقرم إنجي ونتا إذا لم ساتر جمع أسطورة كذلك جمع أغلوطة فأساطير جمع عصفورة قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون بلهبلا اتشو مريت مانات ومريت لا يالو يمتاو كندهونا اتشو بلهبلا اتشو يني أدرقا قتام النو نانتين كبسبسا اتشو بهالاك اسكي سورين سابا يكرم بلا اتشو اندي تصيب الله اتشو بلهبلا اتشو سيقولون لله يا الله ناس بلو سايدو هيكر قل أفلا تذكرون من تتنذبون اين غزوف مريت اين تأمر الزل يهونن مريت مفتر يسال جتا تعدا ان ديدنا ان ديدنا ان ديدنا أفرهونه ملقلقات توتو كذبوا على نفس ذرتو لا باس ما قصص انديدي كبدار بلاتشو تلالاتشون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يا سبات سماي جتانا فطاري اسغني مانو بلا بلاچو نام يتلقو يزوفان يا عرش بالديت مانو بلا بلاچو سيقولون لله يا الله ناجر الله لا اله الا الله بمعنى ملك على وين على اجراء الكلام على وسيله واي مجمرا لمن الارض نبر ايه ملك ما طيب مريت ما الناس سايون مريت يا ما الناس لله ملك استيقاق ايد الله لله تملون ايه دورو دورو بمعنى الاستيقاق بمعنى الله بذا وسيره على ذا مرسوم قل من رب السماء سبع ورب العرش العظيم فيقولون الله ما لنا أكبر جن ملك النسو أمانا ما لنا ومجمرا أين السلال لبزي استيب فسكينو سالة وسيرة واحدة قل أفلا تتقون أفلا تتقون الله الذي آمنتم وأقررتم بأنه خالق هذه الأشياء وهذا العرش العظيم ومكزات إذا أقررتم بهذا لزمكم أن تقروا بألوهيتي فتعبدوا وتفردوا قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ويقولون لله قل فأنى تسحرون له قل من بيده ملكوت كل يوم النقر ملك سلطان كنوان تصرف ما أنه من أبلاج ويجير ميطبك فتسان ميسك ما أنه مكال كيثن يوم قده ولا يجار عليه السر ما أنه ميطبك بلال وإذا ملا يجار عليه السر يكتاو ياسمن ما أنه مكسو ما يسملت أو يهود يجير الله غيره من المسائل ولا يجير على الله أحد ما أراده الله الله لقد أفلقه من نمك الله قطعات ليادينه ما يريدش له وهو لا يجار عليه لسه ينفس واسطنا ما يوستد الذي هون إن كنتم تعلمون يوقع الشهن تهون ما لسه سيقولون لله الله نبلا بلا للا بروبيا وشوف كايستفى بروبيا سيام كفار قريش قل فأنا تسحرون فأنا تسرفون عن الإيمان بعد قيام البرهان كإيمان ودينهم التيرو دينهم السلام الرجاء كقوم بالا وبعدما أقررتم بروبية الله بلسانكم وديتنا بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون إن ذي بابا سمي أستبات لطعون ثاني ذن الله شوك أربنا لمتنا إن السوقين وشتن يوشنا شغلال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون يا سلام الله أكبر أبيت كلمات لا إله إلا الله ما أجملها من كلمات وما أفسها من بينات ما اتخذ الله من ولد تجري بانقر آلوش وليات من سلة لتزيد لتأكيد النفل تجري بارك انتأل وكل من كان إن الله اتخذ ولدا فهو كاذب وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة أن تخرجوا من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وما كان معه إلا كرسو قار أملاك إبانا قار أعطني إلا يا سلام عديث برابي النزاهة إذن فردا في نور دوره لذهب كل إله بما خلقه اللهم جتا خلقه إني أمشار إني أنا قال إني أنا قال إني بقى رقال وكرم دارك أصف الله أطبع له وحسن لي ما له برهان رقال له إني أنا قال عند دنيا يراسل رسول الله سرى له بلو كتك يا فتك فز شكو تشاين مستانة بره لما خلق بخلق ولا على بعض على بعض كأمراء عالمهم الدنيا يونايتد ستيتس أجلها الله بالعقوبة إيش تريد أن تسيطر على العالم كله يا بلا جدتني وكذلك إيش دولة سين تريد أن تعلو على أمريكا، وكذلك دولة سوفيت روسيا تريد أن تتسيطر على العالم، وكذلك تريد إيش يعني كوريا هونغ كونغ أن تتسيطر على العالم. وهكذا عنده عنده بيت يبلايده ولا على بعض على بعض نوكليس يا مرتا ما قبل تلاز لا نوكليس يا مرتا بتي وضع دراسة كذا وضع دراسة للتلاز كذا على تلاز للذكرنا كعالم يا بتاع تلتون يا إن دائما لو أرى أن الله عندك كبر الدين هو يا بلاي تونا الله جند زا عنده وعنده دمو به كتاب لكنه ولت كل كتاب ليه ده يشيله ولت كل كون زبطنا هذا عنده عنده كاشنا في أجد أشنا في النجزانة تشنا فيون لندوم أي الله أكلنا أن جاكرنا سبحان الله. إذا سورة الأنبياء الآية من نعم إلى الله لو كان في معالية من الله لا فسادها ولولا بعض ولا بعض يا قد الشنافيون ما قدرت على الدنيا والشنافيون لا لا بالله سبحان الله عما يصفون كم يصفوا الله تعالى قبل عالم الغيب يروق نوات والشهادة كربل فتعالى عما يشركون كم يقرون نقر ترى كفان إلى عليه السلام سبحان عما يصفون عما يشركون. شوف كيف قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين قل رب بلا بل أيها الرسول إما تريني إن تريني إن الشرطية مزغمة بما وما صلة إن السوق قال كذا نتقبوث عذاب يا سعيه عندهن بهيوتي يا مطاها وكبونا ربي قتاه بلشو لا تجعلني أتادر قج في القوم الظالمين كيف أن يوجد أتادر قج يا ربي كان السوق بلا مما تتادر قج نجاو كان أفتاد فاينو ونجي من القوم لأن بلاو قبل أن نزبلا إذا نزل أما الصالح والطالح نبذلي كان السوق أتادر قج يا ربي أديناني بلا أول بهيوتي بالسامط إيار لك بالسامط أو أن النسوك الأزبادرية فالنسو لا تعرفان إنين أدينين وإنانو إنيا على أن نريك ما نعدهم لقادرون إنيا للنسوك طروي قبالهم عذاب أنتين بما سيطلعي جاينا فإما نذهب عن نبك فإنا منهم منتقمون أو نريانك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون ادفع بالذي هي أحسن السيئة بلك سيئة ملك عم بونا الشعر وهي الأفو عن العقوبة والأطاع عن الهرمان أحسن السيئة أغضي إغبار مدفون بطول وكان لا يجب سيئة للسيئة ولكن عفو يصفح نحن أعلم بما يصفون ميك أتفوتنا ميك أباطروتن نيجل توتين نيلت تفوتين إنيا أنه قال لنا بيتشا كانت ميتبك أو تروسين مقبار ثلابسين أو تروسين مقبار كالنسوق معاملة أنه نور نور الهلا ثم قال جل وعلا وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وقل رب قتاه ويبالي بله بلالة أعوذ بك بأن تتبك إكلل اللو من همزات الشياطين همزاته نزغات الشياطين وسوسة غزغتا علاها لخافا ولمتا اتبقى الأول ومن ما في السعي من حديث أبي هريرة كان النبي يقول الأعوذ بالله سميع عز الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفسي همزي كير الموتى جنون ما سابدني الشيطان تخبط الشيطان من المس إلى أقفال وانا ودى إبدة الناس التناوطة كشيات إنوش حمزات شوف مدافهم جمعناه مدافهم جمع من حمزات آن دمزا إلا آن دا إذا لم وصوة سيئا وبركات تعمل كناو عندنا من وصوة إن الشيطان أجلس لابن آدم بأتركه كلها آن لذولي بغدانا هلو كتبلوان ثم لآتيانا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثره وزو عنده بسيدي مطال عنده بدناي مطال عنده بسلطاني مطال عنده بمجيني مطال عنده بمطبطي مطال عنده بداني ناسي مطال عنده بمسنجي مطال أبائنا إن الشيطان قال يعني إن الشيطان يقول لابن آدم عند كل شيء إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم وكان الشيطان الإنسان خذول إن الشيطان لكم عدو مبين إنه عدو مضل مبين ومن زينك الشيطان فلا تقول بعد الذكرى القوم إيش ظالمين ألم ترى أن أرسلنا الشياطين لك تعزهم عزا يعده ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعده ويمنيهم وما يعده الشيطان إلا غرورا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ومن يشاء ذكر الرحمن يكن شيطانا فهو له قرين وإنه ليصدون عن السبيل ويحسب أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين استحوذ عليهم الشيطان فأنساه ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء السلام يا وانجل عينت ان الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب سعير وهكذا يا وانجل عينت عند سوس ماذا وقال لعب الشيطان على كل قوم بحسد عقولهم عند امرات شولك قبل مهورنا مثل البروفيسور انجنيرين ذرا ومثل وانتهي في الجزائر بس بيت ما تقول اي مسكين اي انجنيرين نسراو انت متقضى فارغا من الله يعني انت انجنيرينج اي مسكين جيستا شوف ذكي قد اكرب وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين كشيطان طلفاوش وصوصاوش نزقاتوش اتبقى له بالهبل واعوذ بك اهونم بانت اتبقى له ربي جتاي ان يهضرون من ان يهضرون اني كم يتهدمون فعبدوا كم يقول دنيا وفي ذي على مشي يهدون كما في الهدي مشي يهدون من آدم عند كل شيء تولهم نفع وزفز من استطاعها منهم بثوتك وأجب عليهم بخيلك ورجلك وشارك في الأموال والأولاد وعيدهم وما هذا الشيء طعام إلا قرر وأعوذ بأن يهدرون كما التحضر يا إنجدي يتحضرون يقودوا هذه التناوتها عند الموت أن يهدون عند الموت ويهدون عند كل شيء عند العمل وعند النوم في الثانية كذي ملائكنا شيطان ملائكنا شيطان شيطان يكتم بشر الله ملائكنا يكتم بخير الله وهكذا يهون تتموت كذي وهكذا تتبلا كذي وهكذا بيت تتغلا كذي ايهو كبيت تتوتا كذي باولهم قوضوا ايهو مجيسا لكم قوضوا ستير كذي بل بمفتوة ملا ساندان كذي أستاذ اندين ناكو بارا كاري يا سلام እንዲህ ብለሃል ያው እንግሊዝ ውስጥ ላይ የሰዎችን መጥፎ ኢንፋቢሊቲ አሰናል ሰው ባይዛን ኢክራም ካረከለት ሸረኛውን ሰው ከሰጣው ሲልጣን ከሰጣው ሀብት ከሰጣው ብር ከሰጣው ቦታ ይተዋል ይሸወዳል ይሄ ደግሞ በብር በወርቅ አይሸወድም አይሸወድም የሱ መከላከያ ምንድነው የሱ መክተፍት የሱ ቦምብ የሱ አቶሚክ መሳሪያ ምንድነው ሚሳኤል ወቁል ረቢ አዑዙ ቢከ من همزات الشياطين بل إذا نقرأ إيجا لبا أنت إلى ما إيقباب من فصوه إيجا لبا إيجا يوقعه سواء مرتم بوتا مرتم بيش الأسلم عندنا بحيانو كتابي شاكا للا مادرد أنت شيك أنت رسام طيقا ولا أرأيت إن مررت بجسرين فمنعك عن المرور قلبنا على أنت دلديل ستالف أنت وشابي قلق لك وجاهد تقلوا كاكلاكلا وجاهد كاكلاكلا تقلوا وجاهد يا أخي سيطول بك زمان والأولى والأحسن لك أنت دو صاحب الكلب فيكف الكلب عنك وسنطرت وشان كلاكلا وإما انزقانك من الشيطان نزقل فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وإن هوا بك إبليس لمعصيتك فأهلكنه بالاستغفار والندم وسجدة خاشعة لله سجود مؤترف ومقترب له. بقى تعوذ بيتان رسول انت نينا ذكر تعوذ سجود عبادة اذكار سبا والمساء تعوذ لذي ربزاني ذكر وشاس رسول هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى